ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنة الثانية، وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 250 و800، وهو الكتاب الثامن تعداد العام لكتب البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيق على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع القريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. محط عناية المحدثين هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، والخبر عندهم مؤلف من شيئين: أحدهما سند، والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقرير، وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقرير. والخبر عندهم باعتبار طرقه أي أسانيده ينقسم إلى قسمين: أحدهما خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين، وليس أجنبيا عنهم، لكن الأجنبي بعض المعاني التي فسر بها المتواتر، فهو عندهم خبر جماعة يفيد العلم بنفسه، خبر جماعة يفيد العلم بنفسه، وليس له عندهم عدد محصور. ومضاهاة لما ذكره المصنف، يكون المتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه، خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه. وهذا جار وفق تصرف المحدثين، فمن ظن أن المتواتر ليس اصطلاحا بقدمائهم من الكفار فقد أثي عليه من قبل اشتباه بعض المعاني التي ذكرها الأصوليون عليه، وإلا فهو اصطلاح لكم، إلا أنهم لا يعنون به بعض المعاني التي ذكرها له من ذكرها من قدماء الأصوليين، ثم أخذها عنهم جماعة من المحدثين، لكن المتواتر عندهم في اصطلاحهم هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد العلم بنفسه، والثاني خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما حصر بما فوق الاثنين، ما حصر بما فوق الاثنين وهو المشهور ويسمى أيضا المستفيض على رأي، ومنتهاه ما لم يبلغ التواتر، فإنه إذا بلغ التواتر خرج من اسم المشهور إلى المتواتر، وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العديد، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر يكون الآحاد اصطلاحا خبر له طرق منحصرة لا يفيد العلم بنفسه، خبر له طرق منحصرة لا يفيد العلم بنفسه، وأنواعه ثلاثة هي المشهور والعزيز والغريب، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح. أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده، وإنما قلنا إن كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر يصل إلى كثرته بعد استقرار صحته، لأن المتواتر لا يصل إلى كثرته إلا بعد صحته، لأن النفوس لا تتشوق إلى نقل الأخبار المردودات، وإنما تتشوق لنقل الأخبار الثابتات، فإذا ثبت خبر كان من آثار قوة ثبوته انتشاره وشيوعه، وهو المسمى بالمتواتر كما تقدم. وحديث الآحاد يفيد الظن، وربما أفاد العلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر أو المخبر، وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفضل بن حجر العسقلاني المصنف. ما معنى أنها تفيد الظن؟ ما معنى الآحاد تفيد الظن؟ يغلب على الظن صحة نسبته إلى قائله ولا يقع الثانية ضد الغالب، ما يتكلمون عن ثبوت الآن، قالوا يفيد الظن، ومع القليل قد يفيد العلم النظري. فوق العلم النظري ماذا؟ العلم القطعي اللي هو الضروري. هذه المسألة يغلط في فهمها أو تشوش أذهان الطلبة ويظنون أن في هذا عدم رعاية لمقام الحديث، لأنهم لا يدركون معنى الظن ولا يدركون معنى القطع. فهم مثلا يقولون المتواتر يفيد القطع والأحاد يفيد الظن، فيأتي أحدهم ويقول كيف حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الظن؟ ليس الظن متعلق بالعمل به أو عدم العمل به، ثبوته أو عدم ثبوته، متعلق الظن قبول احتمال وجه مخالف، قبول احتمال وجه مخالف، قبول احتمال وجه مخالف. أما القطع فهو عدم احتمال ذلك، القطع عدم احتمال قبول ذلك. مثلا خلافة أبي بكر قطعية أم ظنية؟ إيش؟ قطعية. خلافة عمر قطعية. خلافة عثمان قطعية. خلافة علي قطعية. فضل أبي بكر على بقية الثلاثة قطعية أم ظنية؟ قطعية. خلافة عمر على بقية الشيخين عثمان وعلي قطعية. فضلية عثمان على علي قطعية أم ظنية؟ ظنية. الفضل ظنية لقوة الأدلة فيها، فهي مكتملة لمخالفة، فهذه يقال فيها ظنية وليست قطعية. فالأحاديث التي تكاثرت في فضائل عثمان تفيد ظنا غالبا أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما، هذا معنى القطع والظن في عند ذكر الأخبار. مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، عند الصحابة الذين صلوا العصر في وقته قبل الدخول في بني قريظة، ماذا كان عندهم يفيد هذا الخبر؟ القطع عن الظن؟ الظن. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد حتى المسير إليهم، وأما الصلاة فتصلى في وقتها. وغيرهم جعل معناه القطع فلم يصلي العصر إلا في بني قريظة، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا العصر قبل دخول بني قريظة في وقتها ولم يذمهم، فدل على أن ذلك الخبر عندهم أفاد الظن. فالمقصود أن القطع هو الذي لا يقبل وجها مخالفا، وأما الظن فهو الذي يقبل ذلك، وليس المقصود من جهة قبوله يعني وجوده لا، وإنما المقصود أن المحل قابل لذلك. فمثلا الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما ولم تبلغ القطع تعامل معاملة ما أفاد الظن، فمنكر القطعي كافر لكن منكر الظن ليس بكافر. فالظن والقطع من جهة ما يفيده لا من جهة ما يتعلق بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه. الغريب الذي هو من الآحاد نوعان، أحدهما الفرض المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرض النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، كما نقله ابن قطلبغا عن شيخه المصنف، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. ويدل عليه قول المصنف الآتي: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. انتهى كلامه. فالمتابعة واقعة فيه دون المطلق، لأن المطلق لم يروه عن الصحابي إلا واحد، فيبحث عن شاهد آخر له عن أحد الصحابة، لأنه لو وجدت المتابعة في المطلق لم يعد مطلقا. فعلم من كلام المصنف في موضع متأخر حقيقة هذا الاصطلاح هنا، وعلم المراد بقوله في أصل السند، وأنه التابعي الذي روى الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفرضية وبه تتعلق الغرابة، وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. زد على هذا أن تلميذ المصنف وهو ابن قطلبغا في حاشيته ذكر عن شيخه أن المراد بأصل السند هو التابعي. نعم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راوي. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهذا شروع من المصنف في بيانه. فالحديث المقبول له قسمان: أحدهما الصحيح، والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف وما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ونفس الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن المرتبة على مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه كما سيأتي قريبا. ومعنى الشذوذ أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فإنه قد يطلق دون وجود المخالفة، بل على إرادة الفرد المستغرب. فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب، هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب، ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. هذه هي حقيقة الشاذ عند المحدثين، والإبقاء عن اتساع الاصطلاح أولى مع زيادة قيد في حد أنواع الحديث المقبول يتحقق به المقصود اشتراطه للقبول، وهو قيد القدح، فيقال: ولا شاذ شذوذا قادحا. فلا بد من زيادة قيد القدح عند ذكر الشذوذ، لأن الشذوذ كما سلف هو تفرد على وجه يستغرب، وهذا التفرد قد يقبل وقد لا يقبل. والحديث الصحيح يكون الشذوذ حينئذ إذا ذكر معه فلا بد من تقييده بقيد القدح، فيقال غير شاذ شذوذا قادحا. أما العلة فوفق اصطلاح المحدثين قديما وحديثا قبل الاستقرار وبعده فهي قادحة، فكل علة عندهم يلازمها القدح فلا تحتاج إلى تقييد به بخلاف الشاذ. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من القبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فيكون تعريف الحسن لذاته عند الحافظ بن حجر في نخبة الفكر هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. لكن الصنعاني رحمه الله أورد إشكالا حول هذا في توضيح الأفكار، فذكر أن خفة الضبط وصف مشترك بين الراوي المقبول الذي دون راوي الصحيح وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من راوي الحسن، وهذا حق، فإن خفة الضبط صفة موجودة في راوي الحديث الحسن وموجودة في راوي الحديث الضعيف القريب من الحسن، فيحتاج إلى قيد مميز بين هذا وذاك يتميز به حديث من خف ضبطه فقبل عن حديث من خف ضبطه ورد. والفرقان الذي اختاره الصنعاني رحمه الله تعالى هو أن يزاد للتمييز بينهما عند ذكر راوي الحديث الحسن بأن يكون مقبولا، فهو ممن خف ضبطه ولكنه مقبول، وحينئذ يقال إن الحسن لذاته هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وعلى ما تقدم بيانه من افتقار وصف الشذوذ لقيد القدح فلا بد ان يزاد فيه ولا شاذا شذوذا قادحا، اذا قيل غير معلل ولا شاذ فلا بد ان يقال ولا شاذ شذوذا قادحا. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا، ولكنه قال في موضع متأخر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فيكون الحسن لغيره عند الحافظ بن حجر هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يقتصر تعدد الأنواع بملاحظة الوصف الذي يجمع رواته، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فالمصنف عدد أنواعا، والحدود المبينة للحقائق لا تعدد فيها الأنواع بل تطلب الصفة التي تجمعها، وهي هنا خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه ضعيفا، هو ما كان ضعفه خفيفا، واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو مثله أو فوقه. وإذا تبين هذا صارت هذه التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على وجه الانفراد، والصحيح لغيره على وجه الانفراد، والحسن لذاته على وجه الانفراد، والحسن لغيره على وجه الانفراد. لكن الصحيح لذاته ولغيره يجمعهما وصف الصحة، والحسن لذاته ولغيره يجمعهما وصف الحسن. فلا بد من الإتيان بحد جامع يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وآخر يجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره. وقد أشار إلى هذا المعنى المصنف نفسه في كتاب الأفصاح عن النكت على ابن الصلاح، وأشار إليه أيضا تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح. وما وعد به الحافظ ابن حجر في كتاب الإفصاح في نوع الصحيح وفى به رحمه الله عند نوع الحسن، فقال رحمه الله تعالى في بيان حد الحسن الذي يجمع الحسن لذاته ولغيره، قال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في الإصلاح المصير إلى ترجيح هذا القول، وأنه لا بد من صناعة حد اصطلاحي يكون جامعا للصحيح لذاته ولغيره، وآخر يكون جامعا للحسن لذاته ولغيره، بخلاف ما يدل عليه تصرفه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهو كتاب متأخر عن الإفصاح، والذي يقتضيه النظر ترجح كلام القديم في الإفصاح، ولعله عرض له رحمه الله تعالى ذهول عنه. فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينساها لغلبة المشكور وقوة سلطانه على النفوس، فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في مقام آخر. وزيادة عن مثله التي ذكرها الحافظ لا حاجة إليها اكتفاء بإرادة الجنس في قوله العدل التام بالضبط أو القاصر عنه إذا اعترض، ومتابعة لجادته في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر، يكون تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه وقبل، والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه، وعلى ما سبق من البيان في الشذوذ وصلته بالقدح ينبغي أن يزاد فيه ولا شاذ شذوذا قادحا. وهذا الحد جامع لنوعي الحديث الصحيح، ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة إن الحسن اصطلاحا هو ما رواه عجل مقبول خف ضبطه، وما رواه عجل مقبول خف ضبطه أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا. والقاصر عن العدل هو خفيف الضبط والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا، والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا، والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف يتضمن حد الحسن لذاته ولغيره، وهذا هو الذي ينتهي إليه تحقيق المسألة التي لم يقم برعايتها عقب ما أشاد بها الحافظ رحمه الله تعالى سوى ما ذكره هو في حد الحسن في كتاب الإصلاح، فإنه ذكر أن من الحد الناقص الشائع عند ذكر الصحيح أن الصحيح لا يعرف إلا الصحيح لذاته، وعند ذكر الحسن لا يعرف إلا الحسن لذاته، فأشاد إلى أنه لا بد من قيام حد صناعي يجمع هذا وذاك مع قسميهما، فيجمع الصحيح لذاته مع الصحيح لغيره، والحسن لذاته مع الحسن لغيره، والجمع بينهما صناعة بحد آت على المقصود هو ما ذكرت لك في حد الصحيح وحد الحسن. وإن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل فيه حسن صحيح، فللعلماء رحمهم الله مذاهب في توجيه ذلك، منها ما قرره المصنف هنا إذ قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ومعنى كلامه رحمه الله أنه إذا جمع هذان الوصفان فقيل في حديث حسن صحيح، فإن هذا الحديث له حالان، أحدهما أن يكون له سند واحد فيكون ذلك للتردد في ناقله أي راويه، أيحكم بصحة حديثه أم يحكم بحسنه، والثانية أن يكون له إسنادان فيكون ذلك باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإدخال المصنف رحمه الله في هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في اصطلاح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور بينهم، وهو خلاف واقع وإنما تكلم به الترمذي رحمه الله وحده، أما غيره فإنما تكلم به نادرا، ولعله ذكره لمناسبة المحل، فلما ساق حد الصحيح والحسن ناسب أن يذكر اجتماعهما ولو قل استعماله، فما جرى فيه القلق من العلماء من المذاهب المقولة في قول الناقل عن حديث حسن صحيح إنما متعلقه كلام أبي عيسى الترمذي في جامعه، أما ما وقع من غيره كما جاء في كلام الشافعي والبخاري وأحمد فإنهم إنما استعملوه نادرا ولم يكن له معنى عندهم يريدون به تمييزه عن غيره من الصحيح والحسن، بخلاف الترمذي رحمه الله تعالى فإنه ملأ كتابه بقوله حسن صحيح. نعم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة على ما حكاه الحافظ هنا، وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، فشرط قبول زيادة راوي الصحيح والحسن هي عدم المنافاة. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإبصاح أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام، بل ينظر إلى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب الخبر والمخبر أي الراوي والرواية، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة، فليس ثم قاعدة كلية يمكن طردها في هذا الباب كالذي نص عليها الحافظ في نخبة الفكر، بل يعول على القرائن التي تحيط بالخبر والمخبر فينظر فيها ويحكم على كل زيادة على حدة. وإذا خولف الراوي العدل المقبول التام بالضبط أو خفيفه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل، هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح. والشاذ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح. وسبق بيان أن الأولى في الشاذ إبقاؤه على اتساع الاصطلاح، فيكون معناه كما تقدم ما تفرد به راويه على وجه مستغرب، ويقوى شذوذه مع مخالفة راجح، فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام الشاذ عند قدماء المحدثين. وإذا خولف الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف معروف، وحديث الضعيف المخالف منكر. فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف، وحديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف. ومعنى المنكر أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق دون وجود المخالفة بل على إرادة التفرد الذي لا يحتمل. فالمنكر حقيقة عند القدماء هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا مقبولا فذلك أشد في نكرة حديثه، فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام. والنقاد قدماء من المحدثين يتوسعون في إطلاق المحفوظ بمعنى المعروف، والمعروف بمعنى المحفوظ، والشاذ بمعنى المنكر، والمنكر بمعنى الشاذ، فلا بد من ملاحظة سياق كلامهم لفهم مرادهم وعدم حمله على ما استقر عليه الاصطلاح، بل تعامل ألفاظهم بحسب ما كان عليه الاصطلاح من السعة. نعم. والفرق النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرق النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم ينفرد به تابعي، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله، وهي المرادة في الفن. ويقال في تعريف المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. ويقارنها عندهم الشاهد، وهو موافقة، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، هو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي، فلا تمكن، والفرضية هنا في الشاهد إذا ذكرت عندهم فالمراد بها الفرضية المطلقة التي ينفرد بها بالحديث تابعي عن الصحابي، لأنه لا يمكن طلب متابعي لانفراد التابعي به، وإلا لم يكن فردا مطلقا، وإنما يبحث فيها عن شاهد للحديث. والاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد، هو تتبع طرق الحديث للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم. أما المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، وهذا قسمان: أحدهما ما أمكن فيه الجمع بينهما، ما أمكن فيه الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث في عرفهم اصطلاحا هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولم نقل الموهمة للتعارض لأنها في نفسها ليست متعارضة، ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، هو الجمع بين مدلولي حديثين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل، ومعنى الاختراع ومعنى الإحداث اختراع معنى آخر غير معتد به في الشريعة، إحداث معنى آخر غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، فإن لم يعرف المتأخر منهما فيصار إلى الترجيح، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ يحسن بيانها. أولها الحديث الناسخ، وهو اصطلاحا الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هو مع أو هما معا، هو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر في صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتأخر في صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث، وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيهما الحديث المنسوخ، وثانيها الحديث المنسوخ، وهو اصطلاحا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا، والحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بينهما لدليل، هو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بينهما لدليل. ورابعها التوقف في الأحاديث، وهو اصطلاحا منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع لخفاء دليل التقديم، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع لخفاء دليل التقديم. ومعنى خفاء دليل التقديم أي أنه لا يقوم عنده دليل يستطيع به أن يقدم هذا الحديث على هذا الحديث، ويكون هذا بالنسبة لنظر المجتهد، فالأحاديث المتوقف فيها لا بحسب الأحاديث نفسها وإنما بحسب الناظر فيها. ولهذا لو أن أحدا أراد أن يجمع الأحاديث المتوقفة فيها فإنه لا يجمعها باعتبار الوضع الحديثي وإنما باعتبار نظر المجتهد. وأكثر العلماء الذين شهروا بهذا النوع هو أبو عبد الله الشافعي، فإنه حفظ عنه في مواضع كثيرة أنه قال: وأنا أستخير الله في هذا الحديث، إشارة إلى توقفه فيه. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب في كلام الشافعي هذا وجمع الأحاديث التي قال فيها ما قال وبيان وجوهها، إلا أنه كتاب من كتبه التي لم توجد، وهذا النوع ما أخذ الحسن لمن أراد أن يفيده بدراسة. نعم. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو ضعف، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيل إلى التأريخ، والثاني المدلس يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، ولم يعرفه استغناء بظهور تعريفه من قسمي مقابله وهو المقبول، وقسماه الصحيح والحسن، وهذا من فرائض أهل العلم في التصنيف صيانة للعلم، فيختص إدراكه بأهله العارفون به دون كل من هجم على الكتب دون شيخ مرشد، فمن أخذ علمه بالتلقي يكون مدركا له فيسهل عليه فهمه، والجاهل يحجب عنه فيحفظ العلم ويصان. كما أن تشقيق المعاني بإفاضة الكلام في المتون الموضوعة لبيان مقاصد الفنون ليس من محاسن التأليف، فيستغنون عن ذكر الشيء بذكر نظيره المقابل له كما فعل الحافظ هاهنا. وبناء على ما تقدم فإن الحديث المردود اصطلاحا هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج تحته جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، فهو اسم جنس وتحته أفراد كثيرة. والمردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن، فالمردود لسقط ثلاثة أقسام: الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق اصطلاحا هو ما سقط من مبتدا إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدا إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، وهذا هو المرسل، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل اصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر وبعبارة أوضح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف، وهذا ضابط يجمع بين حده وحكمه. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره فإن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدا اسناده راويان او اكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدا اسناده راوي او اكثر لا على التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف، فالاول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج الى التاريخ لانه يعرف بذلك. واما الخفي فهو نوعان، احدهما المدلس وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغه تحتمل اللقي، كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه الله. وما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره الحافظ. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصوره المذكوره، فاذا ارادوا الحديث المدلس قصدوا هذه الصوره. أما التدليس فله معنى أوسع عندهم، فمرادهم به إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الدرجاني وشرح ملا حنفي عليه المسمى بالديباج. فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به لقبا لنوع من علوم الحديث وهو الذي عرفناه، وأما اسم التدليس عندهم فهو أعم من ذلك، فاسم التدليس عندهم هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. فتدليس الشيوخ بتجنيتهم مثلا يقال فيه تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس. ظاهر الكلام هذا؟ يعني ما الفرق بين التدليس والحديث المدلس؟ ما الجواب؟ كيف من ثم ماذا تدليس؟ نحن قلنا التدليس هو إخفاء عيب في الرواية يوهم أن لا عيب فيها، هذا عام ولا خاص؟ عام، يدخل فيه الأحاديث المدلسة بسقط في السند، ويدخل فيه تدليس الشيوخ، يدخل فيه تدليس البلدان. مثلا من تدليس البلدان أن يأخذ المحدث، أن يسمع المحدث من شيخه، ويكون هذا الشيخ وراء نهر النيل من جهة أخرى، فيقول حدثنا فلان فيما وراء النهر، وما وراء النهر اسم لبلاد ما وراء نهر جيحان أو جيحون كما يقال في أقصى آسيا في شرقها، وهو يريد ما وراء النهر يعني نهر النيل بمصر، فهذا تدريس في البلدان أو تدريس في الشيوخ كما قالوا إن البخاري رحمه الله يقول حدثنا عبد الله بن محمد، يقصد أبو بكر بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته فيكون قد دلسه باسم الإديان بما لم يشتهر به، فهذا يندرج يسمى تدريسا، لكن لا يسمى الحديث حديثا مدلسا، وإنما الحديث المدلس مخصوص بصورة من التدليس، وهو ما كان في السند سقط على الوجه الذي ذكرناه، فالتدليس أعم من الحديث المدلس، والحديث المدلس فرد من أفراد التدليس، فكل حديث مدلس تدليس، وليس كل تدليس حديثا مدلسا. فمثلا إذا وجدت راوي دلس في شيخه لا تقول عن حديثه حديث مدلس، ولكن تقول إن روايته اشتملت على تدليس، لأنه سمى شيخه بغير ما شهر به، وما ذكر عن البخاري رحمه الله تعالى فإنه لم يكن يتعمده، وإنما وقع له اتفاقا، وإلا فالبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس كما قال ابن القيم في غاثة اللهفان. والآخر المرسل الخفي، وهو حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، وهو حديث معاصر لم يلق من حدث عنه. نعم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بذنب موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أوهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إرضى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح ابن زجاني شيخ النسائي: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طائع فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله هنا أسباب الطعن التي يتعلق بها الرد وهي عشرة: الأول الطعن لكذب الراوي، الطعن لكذب الراوي، وهذا هو الموضوع، وحده الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي البيقونية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقلنا في إصلاحها: والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. وزيادة غيره جيء بها لتحقيق شمول المعنى لما كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي. والثاني الطعن لتهمة الراوي بالكذب، وهذا هو المتروك، وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. نبدأ الجملة: وهو الحديث الذي يرويه الراوي المتهم بالكذب. ومن ذخائر نزهة النظر بيان هذه المسألة وهي حقيقة الراوي المتهم بالكذب، وأنه من اتصف بأحد وصفين: أولهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع، أن لا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب وسمي حديثه متروكا. وهناك محكوم عليه أيضا بالضعف يكون حديثه متروكا، وهو ما ذكره صاحب البيقونية من قوله: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، والحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، فهذا يسمى أيضا حديثه متروكا. فإذا جمعنا ما ذكره الحافظ في نخبة الذكر وما ذكره صاحب البيقونية صار الحديث المتروك اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو راوي مجمع على ضعفه، والحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو راوي مجمع على ضعفه. من صاحب البيقونية؟ إن كنا قال صاحب البيقونية هذا الاسم طه وقيل عمر. هذه المسألة تبغى لها واحد النشيط، لأن المنظومة هذه في نقل العلماء عنها وقعت على غير خلاف في اسم طه أو عمر، يعني بعضهم نقل عنها فعزاها لأحد علماء الأزهر، ونقل عنها البيطار في كتابه في تراجم علماء القرن الثالث عشر فعزاها إلى أحد علماء حلب، ولذلك فإن نسبتها بأنها للبيقوني أيضا تحتمل أن تكون مصحفة من نسبة أخرى ثم اشتهرت. فيوجد في كلام أهل العلم المتفرق نسبتها إلى ثلاثة، ولا يوجد شيء يحرر هذا. وقد وجدت بعض الحذار كعبد الله السكري إنما يقولون قال صاحب البيقونية ولا يسمونه لتعذر القطع به، وهذا هو الأولى ما لم تحقق المسألة. والثالث الطعن لفحش غلط الراوي، الطعن لفحش غلط الراوي، وهذا هو المنكر في قول بعض أهل العلم، وتعريفه الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب خطئه أكثر من صوابه أو هما متساويان. وأما وقوع الغلط من الإنسان فإنه لا ينفك عنه ولا توجب قلته رد حديث الراوي. والرابع الطعن لغفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا أيضا. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييد غفلة الراوي أيضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش، لأن الإنسان لا ينفك من هذه الحال، ومجرد الغفلة ليس سببا للطعن فإنها جبلة آدمية. فلا بد من التقييد أيضا أو بقول أو فحش غفلته، فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحش. ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، فهو مفسر لإبهام العقل، وما ذكرته لك استظهره الملا علي قاري في شرح نخبة الفكر. فليس الطعن هنا بمجرد الغفلة بل بفحش الغفلة كفحش الغلط. والخامس الطعن لفسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا، الطعن لفسق الراوي ويسمى حديثه منكرا. والمراد بالفسق فعل الكبائر، وقد جاء في التنزيل آية رتبت الذنوب، هي قوله تعالى في سورة الحجرات وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظم في هذه الآية أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة، وأشير إليها بقوله تعالى الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وأشير إليها بقوله تعالى الفسوق، والثالث الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وأشير إليها باسم العصيان وهي الصغائر. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع على ما يعم الكفر، لكن الاصطلاح جعل الفسق مختصا بالكبائر فقط. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، فسياق الآية دال على وجود نهي مكبر، فالمنهي عنه درجات، وهذا معنى قولنا ما نهي عنه على وجه التعظيم. وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر إلى الذنب ذاته كما يكون في نفي الإيمان عن فاعله أو ترتيب الحد عليه أو غير ذلك، وتارة أخرى يكون بالنظر إلى غيره كما في الإصرار عن الصغيرة وغيرها من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن حديث الفاسق يسمى منكرا أيضا، وعلى ما تقدم يكون المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. السادس الطعن لوهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم وإلا فلا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان اثنان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق، وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه. والثاني وهم خفي، وهو ما يحتاج فيه إلى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق، ويسمى المعلل، فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، والحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم مع كون الوهم أعم، فيراد به الغلط مطلقا. والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره، الطعن لمخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد وتسمى مدرج الإسناد، وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع وتسمى مدرج المتن، وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير وتسمى المقلوب، ورابعها مخالفة بزيادة راو وتسمى المزيد في متصل الأسانيد، وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح وتسمى المضطرب، سادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعرف هذه الأنواع، فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. بعبارة أوضح هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال، هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راوي والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجع وبعبارة أوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن ذلك التغيير إن كان بالنسبة إلى النقد فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل وهو الحركات فالمحرف، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا به، فاستعمال الشائع عند المحدثين عدم التفريق. وهذا التغيير يكون في النطق أو في الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رحمه الله رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها الحافظ مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره بأنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بمعنى آخر أو بلفظ آخر وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في السند، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده وبه، أي بالسند المتقدم. ولعل المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة: أحدها ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا إلا من وجه بعيد. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد الحافظ رحمه الله فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده، ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إلى غيره والثامن من أسباب الطعن لجهالة الراوي، وجهالة الراوي هي عدم العلم بالراوي أو بحاله، هي عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف رحمه الله أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث وهو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول نوعان، وكل من النوعين قسمان: النوع الأول المجهول المبهم الذي لم يسم، المجهول المبهم الذي لم يسم، وهو قسمان: أحدهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، أولهما مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والنوع الثاني المجهول المعين الذي سمي، وهو قسمان: أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين، ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال، ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر. والتاسع من أسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام، هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام. كيف مع الالتزام؟ ايش تلزم بها؟ تلزم بها على طول؟ طيب لو تلزم بها على عرضها عبارات لا بد ان تكون علميه، على طول تعبير الناس الطالب علم يلتزم بها، لا بد ان تاتي بعباره تخبر بها عن معنى مقصود الالتزام الذي تريده، الذي تريده غير العبارات الداردة. ايش معنى التزم؟ ما معنى الالتزام بالاحكام؟ ما معنى الالتزام بالاسلام؟ يعني ان يتخذها دينا، ان يتخذها دينا. الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، التزموا أشياء، قال أحدهم أما أنا فأصوم إيش ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فهؤلاء التزموا أشياء يعني جعلوها دينا، فهذا معنى قيد الالتزام. وإشارة إلى ذلك موجودة في كلام لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، يعني مثل واحد لو جاء قال هذا الذي قال أما أنا أصوم فلا أفطر، يقول هذا ليس ببدعة لأن صيام الدهر مختلف فيه، أهل العلم من يرى أنه محرم من يرى أنه مكروه، فهو الذي عند الذي يرى مكروه لا يكون بدعة. والجواب فرق بين صيام الدهر وبين التزام ذلك دينا وجعله دينا وشعارا يلتزم به الإنسان. وثانيهما بدعة بمفسق، وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته. فمذهب المصنف رحمه الله أن من كان مبتدعا ببدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره من العدالة والضبط. والعاشر من أسباب الطعن الطعن لسوء حفظ الراوي، وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته وهو نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، وهذا هو الشاذ على قول، فيكون حد الشاذ هنا هو الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهذا معنى آخر للشاذ سوى ما تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي وهذا هو المختلف، فقد كان ضابطا لمحفوظه ثم تغير وقرأ عليه سوء الحفظ وسمي مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، كما أشار إليه ملا علي قاري في شرح شرط نقبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الحفظ. ففي مأخذ الحافظ في بعض مواضع كلامه قلق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من عد أسباب الرد بسقط أو طعن، نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، فإنه لما فرغ من عد أنواع ما رد سقط أو طعن ذكر ما يقبل التقوية، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة هو من كان ضعفه خفيفا، فقول الحافظ إن توبع بمعتبر أي بمن كان ضعفه خفيفا، فيخص اسم الراوي المعتبر بهذا المعنى. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.